بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى الدرس الثاني الهمزة المتوسطة. قال أولا القاعدة العامة طيب ما هي القاعدة العامة في الهمزة المتوسطة؟ معرفة الحركات الإعرابية على حسب القوة، ترتيب الحركات الإعرابية على حسب القوة، هذه هي القاعدة العامة في الهمزة المتوسطة. إذا عرف هذا الترتيب تأتي القواعد فيما بعد. قال أولا القاعدة العامة مقدمة حتى تتقن حتى، هذه حرف غاية، يعني إذا أردت غاية الإتقان عليك أن تركز على هذه القاعدة العامة. يقول حتى تتقن كتابة، حتى تتقن كتابة الهمزة المتوسطة عليك أن تعرف، عليك أن تعرف الحركات في اللغة، في اللغة العربية. ال للعهد، ال للعهد ماذا؟ الحضوري، أي اللغة العربية التي نحن نقرأها. قال في اللغة وما يناسبها من الأحرف، وما يناسبها من الأحرف. قال وها أنا، وها أنا، وها أنا تكتب منفصلة عن أنا. لماذا؟ لأنها لم تأتي مع ذا. متى يحصل الاختصار لها أنا؟ إذا أتت بعد هذا يحصل لها اختصار، لكن بدون ذا ها حرف تنبيه ثنائي، ها ألف، وأنا هذا ضمير منفصل، وها أنا ذا أرتبها. ما معنى أرتبها؟ أذكرها مرتبة، أذكرها مرتبة حسب قوتها، يعني على درجة قوتها. قال الأول الكسرة، وهي الأول الكسرة واحد، يعني الأول الكسرة وهي أقوى الحركات. ما هي أقوى حركات اللغة في الكتابة؟ الكسرة. أقوى حركات اللغة في الكتابة الكسرة. قال الكسرة وهي أقوى الحركات ويناسبها النبرة أو الياء، النبرة أو الياء. النبرة هذا هو الحكم، لأنها عبارة عن ماذا؟ الهمزة تكتب على نبرة. أو الياء، ما معنى أو الياء؟ أو على نبرة الياء بدون نقط، هذا هو. إذا قال على ويناسبها النبرة أو الياء، هل هذه أو للتخيير أو شيء واحد؟ شيء واحد، يعني نبرة هي نبرة الياء بدون نقط، هذا الشكل، هذا الشكل، هذا الهمزة. طيب أصل الياء هكذا، الياء هذه لو قال على الياء أي على نبرة الياء بدون إيش؟ بدون نقط. وإذا قال على نبرة ما المقصود بها؟ نبرة الياء، ما في تعارض. يقول على النبرة أو الياء، نفس المعنى، نفس المعنى، ما هناك فارق، ما هناك فارق. لكن نحن في الدرس الأول كنا ربما نتحرى. لماذا نتحرى؟ آل المبتدئ، من أجل تركيز المبتدئ. قال وهي أقول حركات يناسبها النبرة أو الياء. وفي قوة الياء ما هو الشيء الذي في قوة الياء؟ الياء الساكنة، الياء الساكنة قبل الهمزة يناسب الكسرة. نعم، الياء الساكنة يعني قبل الهمزة بمرتبة ماذا؟ بمرتبة الكسرة تماما. قال الثاني الضمة وتلي الكسرة في القوة ويناسبها الواو. إذن الكسرة يناسبها يناسبها أو يناسبها النبرة أو الياء، يعني تكتب على نبرة أو على ياء، لكن قلنا ياء بدون النقط والمعنى واحد. الضمة وتلي الكسرة في القوة ويناسبها الواو، ما معنى يناسبها الواو؟ تكتب على كرسي، يعني الواو هذه لا تعتبر واو ينطق بها، لا، الواو هذه عبارة عن كرسي للهمزة، كرسي للهمزة، شكل من أشكال الهمزة فقط، شكل من أشكال الهمزة. هذا الهمزة المضمومة هذا شكلها. هذا الآن لو قلت لك ما هذا الحرف ايش تقول لي؟ قل لك همزة، قل لي همزة مضمومة. ولو قلت لك ما هو هذا الشكل الأول؟ همزة مكسورة. هذا هو يا أخو. قال الفتحة وتلي الضمة يعني في القوة ويناسبها الألف، ناسبها الألف هكذا، ناسبها الألف. إذا قلت لك ما هو هذا الشكل ماذا تقول لي؟ ماذا تقول لي هذا الشكل ما هو؟ همزة مفتوحة، همزة قطع مفتوحة، يعني لما أكتب الألف والقطعة من أعلى هذه همزة مفتوحة، وإذا كتبت واو قبلها فوقها قطعة همزة مضمومة، كتبت نبرة أو ياء بدون نقط فوقه همزة ماذا تكون؟ همزة مكسورة، همزة مكسورة. وإذا كتبت الياء على السطر الهمزة يعني القطعة على السطر، إذا كتبت القطعة على السطر ماذا تسمى؟ همزة مفردة، همزة ماذا؟ مفردة أو منفردة أو همزة على السطر. عبر، عبر بما أردت، تعبير واحد معنى واحد. طيب، قال السكون ويلي الفتحة وهو أضعف الحركات. السكون أصلا ما معنى السكون؟ الوقوف، إنسان ساكن واقف في محل. ولماذا سمي السكن سكنا؟ وقوف على بقعة معينة، استقرار في بقعة معينة. فالسكون ليس من الحركات أصلا، وإنما ألحقوه بالحركات إلحاقا من باب الدراسة، وإلا فالسكون شيء والحركة شيء آخر. السكون ضد الحركة تماما. إنما يقولون ويلي الفتحة وهو أضعف الحركات، هذا على ماذا الآن؟ وأضعف الحركات هذا على التغليب، وإلا السكون الأصل فيه عدم الحركة، السكون الأصل فيه عدم الحركة. قال القاعدة العامة. طيب، طيب هذا هو، هذا هو درس اليوم. والإخوة هل كتبوا الواجب؟ الإخوة الذي كتب الواجب في أوراق يجمعوها لأبي سفيان من أجل النظر فيها. طيب، إلهنا جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين.